فعشر الله ميه خالص وما فيش حائل، يعمل ايه يعني؟ مثلا عنده جرح في يده اليسرى، يعدي ايده الشمال دي ما يغسلهاش خالص؟ لا، لابد ان يتيمم عنها، يعني بدل ما يغسلها وما فيش مسح عليها يتيمم عنها. فهو بيغسل وشه عادي، يغسل ايده اليمين، ويجي عند وقت غسل ايده الشمال يتيمم في الوجه والكفين زي التيمم العادي. ده يقوم مقام ايه؟ غسل العضو، وبعدين يمسح راسه، وبعدين يغسل رجليه الاثنين. يبقى الطهاره دي طهاره كامله بالماء، وفيها ايه؟ تيمم عن جرح. ثم بعد ذلك لبس خفا، فهل له ان يمسح عليه؟ نعم، له ان يمسح عليه، لان هذه طهاره بالماء فيها شيء من التابع، والتابع مغتفر، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصل. فالطهاره مش اصلها بالماء بالتيمم، لا، طهاره اصلها بالماء وفيها تيمم بدل غسل. هذا يختلف عن طهاره كامله هي تيمم. الفرق واضح يا جماعه؟ يبقى لو تطهرت تيمما ما ينفعش امسح، لكن لو تطهرت بالماء وتيممت بدل غسل عضو لجرح فيه او لعذر فلي ان امسح على الخفين، لان هذه اسمها طهاره ايه؟ بالماء، وان كان وان وقع فيها تيمم. طيب، اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره، السؤال في الجبيرة الآن، لو أني لبست جبيرة على غير طهارة ينفع أمسح عليها؟ طب الخف أنا ممكن أضبط الموضوع، ما لبست الخف غير وأنا متطهر، لكن أنا دلوقتي ماشي في أمان الله، حصل ما حصل، وقعت ورجلي اتكسرت، مش في دماغي يعني رجلي هتتكسر، وبعدين مش واخديني يجبسوني وأنا بتألم في شدة ألم، مش هقول لهم وضوني الأول، أنا أصلا في حالة ظهور ماشي، فجبسوني. يعني أنا لبست الآن الخف الجبيرة، وضعت الجبيرة لا على طهارة، بس مش بإيدي، يعني أعمل إيه يعني؟ وهذا حرج بالغ، إنك لابد إنك تتوضأ. لا، مش قادر أتوضأ خلاص، أو نسيت يا أخي الموضوع، أصلا ذهلت عنه، فماذا أفعل؟ والجبس محطوط ولا الجبيرة محطوطة؟ الحنابلة ما تمسحش عليه، مش انت لبستها على غير طهاره ما تمسحش عليه، او تجاوزت موضع الحاجه، الدكتور بدل ما يجبس في القدم راح جايبها لك لحد الركبه ومش قادر تفكها خلاص، مع ان ده كله مش محتاج اليه، فاعمل ايه يعني؟ مش قادر امسح، مش قادر اشيلها، وما لبستهاش على طهاره، او على طهاره لكن تجاوزت قدر الحاجه، فماذا اصنع؟ لا هعرف اغسل، وانت تقول ما ينفعش تمسح، فماذا اصنع؟ بيقولوا اذا لبسها على غير طهاره وشق عليه نزعها، خاف ضررا بنزعها، خاف ضررا يعني اما المرض مش هيخف او هيزيد او الالم لا يتحمله، المهم في ضرر يعني، يتيمم بدل غسل هذا العضو. يبقى مش هيمسح عليها، لكن يتيمم ايه؟ بدل غسل الرجلين. طب إذا كانت مشدودة زيادة عن قدر الحاجة يعمل إيه؟ هيغسل الموضع المكشوف زي الأصابع مثلا، ويمسح الموضع اللي هو إيه؟ قدر الحاجة، ويتأمم بدلا عن الزيادة على قدر الحاجة. يبقى جمع في العضو ده بين ثلاث حاجات: غسل في المكشوف، ومسح في الذي في الجبيرة، في موضع الجبيرة الذي وضع على موضع الحاجة، وتيمم بدل ما وضع زيادة عن موضع الحاجة، لأن الموضوع زيادة عن موضع الحاجة ده ما ينفعش أمسح عليه، لأن جبيرة ليس لم تستوفي الشروط. ففي الموضع اللي هو على قدر الحاجة اللي هو على القدم مثلا أمسح، والحتة بتاعت الكعب دي اللي هي الزيادة في الوضوء ما كناش محتاجين إليها، لكن الدكتور جاهل وراح حاططها وخلاص مش فارقة معاه، فأتيمم بدل هذا الموضع. يبقى انا في العضو ده عملت ثلاث حاجات: غسلت المكشوف، ومسحت على الموضع الذي شد على قدر الحاجه، وتيممت بدل ما وضع زياده بدل غسل ما تحت الذي وضع زيادة على قدر الحاجة. مين مش فاهم؟ انت مش فاهم؟ قول النقطة اللي مش فاهم. عشان احنا نتكلم في الوضوء، لكن لو احنا في الغسل مثلا، فهو شدله الكسر في الرجل، وهو شدله لحد الركبة، كسر في القدم فقط. فمن الساق دي كلها لابد أن تغسل، وعليها جبيرة. نعمل إيه طيب؟ ما ينفعش نشيل الجبيرة. فيتأمم بدل غسل هذه الساق، ويمسح على الموضع الذي شد على قدر الحاجة، ويغسل الجزء المكشوف من الفخذ والجزء المكشوف من القدم. أما إيه؟ أما إذا كان وضوءا، فلو كان العضو القدم لحد الكعبين كلها موضع كسر وكلها موضع حاجة وشد عليها، فهيمسح عليها بس، لأن ما زاد عن الكعبين، ما فوق الكعبين مش داخل في الوضوء أصلا. فاهم اللي احنا قلناه؟ يبقى اكتب. لو أنا فاهم اللي احنا قلناه يبقى اكتب السؤال. أما مش فاهم نجاوبك دلوقتي. دي هتجيلنا بقى إن شاء الله. معذور، معذور ولا يستطيع استعمال الماء مع وجود. طيب، قال المؤلف رحمه الله مبينا أحوال الماسح فيما يتعلق بالمدة، متى يمسح يوما وليلة، ومتى يمسح ثلاثة بلياليه. قلنا لمقيم يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليه. فيه بقى زيادات احنا قلنا قبل كده. قال وإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس. عكس يعني إيه؟ مسح مقيما ثم سافر. يعني دلوقتي في القاهرة ودي بلدي، ولبست الخف ومسحت عليه، لبست الخف ثم أحدثته ثم مسح عند صلاة العصر، بعد ما صليت العصر وأنا مسحت على الخفين سافرت اسكندرية، وما كانش سفر معصية، سافر أقضي حاجة من الحاجات المباحة، ثم وأنا في اسكندرية عاوز أمسح بقى في صلاة المغرب أو العشاء، أعمل إيه؟ أنا دلوقتي مسافر، لكن أول مسحة كانت فين؟ في الإقامة. فأكمل يوم وليلة ولا أكمل ثلاثة ولياليها؟ أكمل يوما وليلة. طب العكس، إحنا بدأنا بعكس، لكن أصل المسألة هي مسح مسافرا ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام. أنا في اسكندرية صليت العصر بعد أن مسحت على الخفين، ثم جئت إلى مصر إلى القاهرة على صلاة العشاء، أكمل ثلاثة أيام ولياليها ولا أكمل يوم وليلة؟ أكمل يوما وليلة، لأني الآن إيه؟ مقيم. طب العكس، أنا الآن مقيم دي مفهومة. طب العكس، أنا كنت مقيم ثم سافرت، ليه ما أكملش مسافر؟ لأن المسح عبادة يرتبط أولها بآخرها، فإذا وقع أولها في موضع الإقامة فلا بد أن يكمل إقامة، وإذا وقع آخرها في الإقامة فإنه أيضا يغلب جانب الإقامة، لأنك لست مسافرا من أول المسح، فلا ينطبق عليك للمسافر ثلاثة بلياليه. طب دي واضحة. الثالثة، أو شك في ابتدائه. يعني أنا الآن في سفر وشاكك أول مسحة كانت في بلدي ولا في السفر، فبرضو إيه؟ فمسح مقيم، أكمل يوما وليلة. لا، حتى لو عرف أنه كان في إقامة حيمسح مسح مقيم، لكن لو عرف أنه مسافر أول مسح في السفر، لا لا، أنا الآن في سفر، أنا الآن في سفر ثم مش فاكر أول مسحة كانت فين، شاكك هل أنا مسحت في القاهرة أول مرة ولا مسحت في اسكندرية أول مرة، لا أدري. الحقيقة لو أنا عارف أن أنا مسحت في القاهرة هكمل إيه؟ مسح مقيم، ولو أنا عارف أن مسحت في اسكندرية أول مسحة هكمل مسح مسافر، وأنا الآن شاك، فأكمل مسحة إيه؟

أما لو أنا صليت ركعتين وخلصتهم 12 بالضبط يبقى إيه؟ صلاة صحيحة. يبقى إذا تمت مدته استأنف الطهارة ولو في صلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. وقال الله لنا ولشيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، يرفض ما خرج من سبيله وخارج من بقية البدن، كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وثواب العقل إلا يسير نقل من قاعد أو قاعد، ومس ذكر متصل أو قبل، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله بشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة. ها؟ هو قلب ظهر؟ وانت الظهر كان فيها بطني؟ اصاب يرى من نسخة الشرح. طيب اقول مس ذكر متصل او قول بظهر كفيه او بطنه، ولمسهما ده في المتن عندك؟ ده في المتن؟ بظهر كفيه او بطنه؟ ثم صوتها ليه؟ ولم تكن من خبز مشكل، ولم تكن ذكره أو خبز أو خبز قبله بشهوة فيهما، ومسوه امرأة بشهوة أو تمسوه بها، ومس حلقة دول، لا مس شعر وسن، لا مسه، لا مس شعر وسن، شعر فتح العين، ويجوز السكون لكن أكثر شعر، لا مس شعر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرض، ولا مع حائل، ولا مع حائل في المتن، ولا مع حائل، ولا منقوص بدنه، ولا وجد شهوة، ويبطل غسل الميت، وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، وقد لا يبقى الطهارة أو الشرك في الحدث أو بالعكس ساعة من غيره، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلها، ويحكم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. وأعقبه لباب المسح الخفين لأن الطهارة للوضوء تنتقض بهذه المفسدات، سواء كانت غسلا كلها أو فيها مسح لبعض الحوائل. وسبق لنا بعض ما ينقض الطهارة اللي هو إيه؟ متى ظهر بعض محل الفرد بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، فهذه نواقض خاصة بالحوائل. لكن هذه النواقض مشتركة، النواقض اللي في الباب ده بعد الاثنين اللي فاتوا عندنا دلوقتي نواقض مشتركة. يعني ايه مشتركة؟ يعني بين كل متوضئ غسل جميع الأعضاء أو غسل ومسح على بعض الحوائل، وماسح الحوائل داخل معنا في النواقض دي، لكن يختص باثنين زيادة اللي هما ايه؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. واضح الكلام ده؟ يبقى في نقضين فاتوا خاصان بمسح الحوائل، أما هذه النواقض فمشتركة. هذه النواقض التي ذكرها ثمانية، فما سوى هذه الثمانية لا ينقض الوضوء عندنا. يقول: ينقض يعني الوضوء ما خرج من سبيل. السبيل يعم القبل والدبر، يعني ما خرج من القبل وما خرج من الدبر. فما خرج من مخرج البول والغائط ينقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل، ما دي من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تدل على إيه؟